أم أنت حلو حلو حلو يا يسوع؟ في الضيق كنت عونا لي وناصرا، في شدة الألام كنت قادرا، سددت كل الاحتياج مالئا، وفاض منك نبع حب نادرا، وفاض منك نبع حب نادرا. كمان حلو حلو يا يسوع، عرفتني حبك ربي كم يكون، أخجلتني إذ إن حبي لا يدوم، فلتعطني أحبك يا سيدي حبا شديدا ثابتا كما ترون، حبا شديدا ثابتا كما ترون. كما انت حلو لحياتي يا يسوع، أبهجت قلبي ومسحت لي الدموع، من لي سواك في السماء أرتقي، من معك أبغي أو أريد في الروح. رسالة المسيح كانت لعالم عدواني منقسم هجومي قاسي